يقول في رسالتي: إذا ذهب الإنسان للنزهة خارج مدينة الرياض مثلا إلى الخرج أو نحو ذلك، علما أنه سيعود بإذن الله تعالى إلى منزله في نفس اليوم، فهل يجوز له الجمع في الصلاة؟ وما الأفضل في ذلك، الجمع والقصر أم تصلى الصلاة في وقتها؟ إذا سافر الإنسان لنزهة للخرج مثلا أو الحوطة أو رماح وغير ذلك من الأطراف التي يذهب الناس إليها من مقر أعمالهم، ومر وقت أو أكثر في أثناء هذه الرحلة، جاز للإنسان أن يحصر الصلاة التي مرت عليه وهو في هذه الرحلة، كما يجوز له الجمع إن كان سيمر عليه وقتان ويخرج وقتهما قبل رجوعه إلى محل إقامته أو يخرج وقت الاختيار، جاز له في ذلك. وإن أتم الصلاة في هذا في هذه النزهة فلا أرى ما يمنع من إتمامها، لأنه في الحقيقة ليس بسفر من جميع الوجوه، وإنما هو في الحقيقة سفر مشوب بالنزهة، فيجوز له القصر فيما أرى، كما يجوز له الجمع وإن كان أداء كل صلاة في وقتها وفي أول وقتها أفضل وأكمل ما عدا صلاة الظهر عند اشتداد الحر، فيسن تأخيرها عن أول الوقت حتى يبرد الوقت، وصلاة العشاء يسن تأخيرها لمن اتفقوا على أن يؤخروها إلى أن يمضي الثلث الأول أو من صلى وحده. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.